أمورا عظيمة تتعلق بالعبادة وتتعلق بمراقبة الله وتتعلق بأمور القدر. وهنا تنبيه وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بولده أنه لا يفهم أو أنه يرسخ في عقله وفي قلبه أنك لا تفهم، بل ينبغي أن يخاطبه وأن يعوده على الأمور العظيمة والكلام معه في المسائل العظيمة بما أنه يعقل، بما أنه يعقل، وليس معنى هذا التكليف بما لا يستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان ذكيا المعيا فقيها على صغر سنه، ولذلك لما صحبه عمر رضي الله عنه معه وكان معه من أكابر الصحابة، وكان هؤلاء الأكابر قد يعني أخذوا في أنفسهم لماذا ابن عباس يدخل معنا وأبناؤنا لا يدخلون، فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين السبب في أنه يصطحب معه ابن عباس، فسأل الصحابة هؤلاء عن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله السورة، فأجابوا بأنه إذا حصل النصر فإن الإنسان يستغفر ويسبح، وما فهموه من ظاهر الآية. وقال لابن عباس ماذا فهمت من هذه الآية؟ قال فهمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. فقال عمر رضي الله عنه وما فهمت منها إلا ما فهمت أنت منها. هذا يدل على فقه ابن عباس رضي الله عنه، ولا شك أن هذا أيضا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس هذه الأمور العظيمة التي تنفعه في دينه، فقال له احفظ الله. وبماذا يكون حفظ الله؟ حفظ الله جل وعلا يكون بحفظ حدوده وباجتناب نواهيه. معنى ذلك لا تفعل الحرام، لا تتعدى على حدود الله تبارك وتعالى. وهذا يبين أن الإنسان عليه أن يتفقه في الدين، إذ لا يمكن للعبد أن يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، ولا يعرف الحلال والحرام إلا بالعلم. كذلك هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها لا تتعلق بباب دون باب، فيجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه في باب الاعتقاد، ويجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه في باب العبادة وفي باب الأخلاق والسلوك في باب المعاملات وفي غير ذلك، حتى لا يقع في حدود الله، فيكون بتعلمه وعمله بعلمه حافظا لحدود الله جل وعلا، ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله. كذلك حفظ الله جل وعلا يكون بعبادته على وفق ما شرع، لا بالأهواء ولا بالاستحسان ولا بالبدع، وهذا من حفظ الله. فإذا فعل الإنسان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني يحفظك الله تبارك وتعالى. وحفظ الله جل وعلا للعبد هذا كما يقال الجزاء من جنس العمل، إذا حفظ العبد ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالدعوة إليه وبالذب عن دينه، لأن هذا أيضا من أنواع الحفظ، من أنواع حفظ الله جل وعلا الذب عن دينه والدفاع عن سنة نبيه والتصدي لكل من أراد بالكتاب أو بالسنة السوء أو الإبطال أو غير ذلك، هذا أيضا من حفظ الله جل وعلا. إذن احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الله العبد؟ قالوا يحفظ الله العبد بأمرين، أما الأمر الأول فإن العبد يحفظ في مصالح دنياه، يحفظ في مصالح دنياه، في نفسه، في جوارحه، في أعضائه، في ماله، أن يحفظ من التلف أو أن يبارك له فيه، وكذلك أن يحفظ في أهله حتى ولو كان بعد موته، أن يحفظ في أهله ولو كان هذا بعد موته. وهذا من أثر بركة طاعة الله جل وعلا، أن من أطاع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يحفظه حتى في ذريته، يحفظه حتى في ذريته. ولذلك جاء عن سعيد بن المسيب، ابن المسيب رحمه الله، أنه قال لابنه، قال: لأزيدن في صلاتي، يعني أجتهد في عبادتي، ليس معنى ذلك أنه سيأتي ببدع، وإنما يقول يجتهد في الصلاة، قال: لأزيدن في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قول الله جل وعلا في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فببركة صلاح الأب حفظ الأبناء. وعلى العكس من ذلك، الأب إذا فرط وتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وانتهك محارم الله جل وعلا، فإنه يرى أثر هذه الذنوب في ولده وفي بيته وفي دابته، كما قال بعض السلف، قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تتعسر عليه الأمور، لأن الذنوب يصاحبها التعسير، والطاعات يصاحبها التيسير. طاعات بركة على العبد، والمعاصي محق، فالمعاصي تمحق بركة العمر وبركة العلم وبركة العمل وبركة الرزق كما قال أهل العلم. إذن هذا الحفظ الأول أن يحفظه الله جل وعلا في مصالح دنياه، وكذلك أن يحفظه الله تبارك وتعالى في أمر دينه، في إيمانه وفي توحيده وفي أمر صلاته. فمن حفظ الله جل وعلا في حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كان هذا سبيلا إلى ثباته على الدين، كان هذا سبيلا إلى ثباته على الدين واستقامته على الإسلام. كذلك مما يدل عليه الحديث أن الله جل وعلا في حفظه للعبد يكون من آثار ذلك كما جاء في الحديث: احفظ الله تجده تجاهك. وتجده تجاهك هذه فيها إثبات المعية من الله جل وعلا للعبد، فمن حفظ الله وجد الله معه يرعاه في أمور دينه وفي أمور دنياه. والمعية التي جاءت في النصوص تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهي التي تقتضي علم الله جل وعلا وتقتضي اطلاعه، وهذه المعية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر الجميع. قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة، هذه معية عامة. أما المعية الخاصة فهذه المعية تقتضي النصرة وتقتضي الحفظ وتقتضي كذلك التأييد والإعانة، كما قال الله جل وعلا في آيات: إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. هذه خاصة للمؤمن، هذه خاصة للمؤمن. وعلى هذا فالمراد هنا احفظ الله، إذا قمت بأوامره واجتنبت نواهيه كان الله جل وعلا معك معية خاصة بالنصرة والتأييد والحفظ والإعانة. كذلك من حفظ الله جل وعلا للعبد في قوله احفظ الله تجده تجاهك بما يقتضي الحفظ، حفظ الله جل وعلا للعبد في أمر الشهوات والشبهات، في أمر الشهوات والشبهات. قالوا ومعنى ذلك أن العبد يموت على الإيمان، لأن هذه خاتمة حسنة أن الله جل وعلا يحفظ للعبد إيمانه حتى يتوفاه، يحفظ للعبد إيمانه حتى يتوفاه. وقد جاء في الحديث ما مر معنا وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالخاتمة الحسنة نعمة من الله. إذن من حفظ الله جل وعلا للعبد أن يتوفاه على الإيمان، أن يتوفاه على الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، سؤال الله جل وعلا نوعان، سؤال مسألة وسؤال عبادة، فيتضمن أن تدعو الله جل وعلا بلسان حالك وبلسان مقالك. بلسان حالك هذه العبادة الذي هو دعاء العبادة، معنى ذلك أن الله جل وعلا يثيبك على هذه العبادة، فأنت تصلي ترجو المغفرة وتزكي، ترجو المغفرة، ترجو رضوان الله، ترجو الرحمة، هذا يسمى دعاء، دعاء عبادة، لأنه يتضمن معنى الدعاء، وهو دعاء، دعاء بلسان الحال. أما الدعاء بلسان المقال فهو الطلب، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، هذا دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة. إذا سألت فاسأل الله يتضمن في عبادتك لله جل وعلا وفي سؤالك بلسان مقالك لله أيضا. فلا يجوز للعبد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة، لا اللفظية ولا عبادات الجوارح لغير الله تبارك وتعالى، إذ يجب عليه أن يوحد الله جل وعلا في أمر، في أمر عبادته. إذن يسأل الله جل وعلا ويعتمد عليه في جلب المنافع وفي دفع المضار، وفي دفع المضار. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الدعاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، لأنه من أعظم، أعظم العبادات، ولذلك كثير من العبادات متضمنة للدعاء كالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادات متضمنة للدعاء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، لا يجوز لك أن تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فإنه يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله لمن كان حيا قادرا حاضرا، الحي القادر الحاضر، هذا فيما يقدر عليه لا حرج. تستعين بشخص في حمل متاعك، تستعين في شخص في أن يجلب لك شيئا، هذا لا حرج فيه. أما أن يسأل في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا هذا لا يجوز، هذا من الشرك. أن يأتي إلى قبر فيسأل صاحبه دفع الملمات أو قضاء الحاجات أو رفع المرض أو جلب المال أو غير ذلك من المطالب، لا، هذا العبد الذي تدعوه هو في أشد الحاجة إلى حسنات، قد انقطع عمله، فكيف تدعوه من دون الله تبارك وتعالى؟ فلا يجوز لك أن تدعو إلا الله جل وعلا. العبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف لا لحجر ولا لشجر ولا لقبر ولا لضريح ولا لمزار ولا لغير ذلك. أيضا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واعلم، واعلم هذه للتنبيه وللتيقظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ يعلمه من أول الحديث، ولكن كأنه سينبهه إلى أمر عظيم. واعلم أن الأمة التي خلقها الله جل وعلا من أولها إلى آخرها، وإن كان يتوجه الخطاب إلى الحاضرة، هذه الحاضرة لأنه قال لو اجتمعت، وإمكانية الجمع للأمة الموجودة، قال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا بيان لأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإقرار والتسليم بأن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن العباد لا يخرجون تحت عن مشيئة ربهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعباد تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا أمرا كان، وإن لم يشاء لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه العقيدة هي التي يتضمنها الكثير من الأحاديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من الذي قدر الأقدار؟ الله جل وعلا. فكيف تخاف من مخلوق ليس بيده شيء، ليس بيده شيء؟ الذي يدفع الضراء هو الله، والذي يجلب النفع هو الله، والذي يرفعه هو الله، والذي يخفضه هو الله، بيده كل شيء جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. فإذا يعطي هذا المعنى للعبد أن يكون رجاؤه بالله تبارك وتعالى، وأن يكون ملتجئا إليه في جميع الأمور. ومتى توجه القلب إلى غير الله جل وعلا فإن هذا التوجه إما أن يكون شركا أصغر، لأنه التجاء إلى مخلوق، أو قد يعظم ذلك كحال من يلتجئ إلى المقبورين الموتى، يلتجئ إليهم في دفع المضار وفي جلب المنافع. فإذا لابد أن تخلص مقصدك لله جل وعلا، فالذي يقدر عليك البلاء هو الله، والذي يدفعه هو الله، والذي ييسر لك المال هو الله، والذي يمنعك منه هو الله. إذن التجئ إليه تبارك وتعالى، لا تلتجئ إلى مخلوق ضعيف ليس بيده شيء. ولو أراد الله جل وعلا لك خيرا ليسر لك وسخر لك الخلق، فجاءتك الأرزاق من حيث لا يحتسب، أو من حيث لا تحتسب. ولذلك قال الله جل وعلا ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من الملمات ومن المضائق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أيضا في دلالة هذا المعنى. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي عن كتابة القدر، وهذا فيه ذكر مرتبة من مراتب القدر، ومراتب القدر أربعة، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه الأربع المراتب، لا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة. إذن جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن هذا بيان لأن هذه الأمور قد قدرت، فلا يتغير شيء كتب في اللوح المحفوظ، لا ينقص منه ولا يزيد فيه ولا يتغير منه أمر، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، هو اللوح المحفوظ في إمام مبين. ثم جاء في رواية أخرى احفظ الله تجده أمامك، كما في قوله أولا تجده تجاهك، المقصود بذلك معية الله تبارك وتعالى. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن الإنسان إذا كتب الله جل وعلا عليه شيء فإنه لا يخطئه، وإن لم يكتب عليه شيء فإنه لا يصيبه، هذا الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به. وهذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا يدل على أمر التوكل على الله جل وعلا، لأن التوكل على الله جل وعلا هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، في جلب المنافع ودفع المضار مع جلب الأسباب أو مع بذل الأسباب المشروعة، فهذا هو التوكل على الله جل وعلا. أيضا في هذا الحديث من فوائده البشارة للصابرين، أي إنسان يصبر فإن مآله إلى خير، مآله إلى نصر، مآله إلى راحة وسعادة، واعلم أن النصر مع الصبر. ولذلك الصبر كما هو معلوم يدخل في جميع أنواع العبادات، جميع أنواع العبادات متصلة بالصبر، من العبادات اللفظية أو من العبادات العملية من عبادات الجوارح، فكلما صبر الإنسان كلما نال مطلوبه، وكان الله جل وعلا إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وأن الفرج مع الكرب، وهذا تسلية للعبد حالما يصيبه من هم أو غم أو ضيق أو كرب أو غير ذلك، فإن الفرج ولا بد آت، لا يدوم أمر على حاله، لا يدوم ترح ولا هم ولا غم، لا بد أن يتبع ذلك راحة. ولذلك الإنسان إذا أصيب بالهم أو أصيب بالغم فينبغي عليه أن يسأل من بيده تفريج الكرب وهو الله جل وعلا ويبذل الأسباب، لكن أصل التوجه إلى الله جل وعلا. ثم قال وأن مع العسر يسرا، كما قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا شك أنه أن كلما ضاقت الأمور وكلما استحكمت جاء التيسير من الله تبارك وتعالى على العباد، وهذا أمر مشاهد وكما يقال دل عليه النص من الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع ودل عليه الحس، فكم من ضائقة تحصل للعبد فيقدر الله جل وعلا لك الفرج منها من حيث لا تدري، وكم من هم يرفعه الله وكم من غم يدفعه الله، وقد يبذل العبد سببا معينا ولكن يأتي الله جل وعلا بالفرج من جهة أخرى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مع العسر يسرا. هذه بعض ما تضمنه هذا الحديث، وإلا ففي الحديث من الفوائد الشيء الكثير لمن تأمل وتدبر. نعم. قال رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ثم أورد حديث أبي مسعود، هنا مكتوب ابن مسعود، أبي مسعود البدري، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقيل له البدري لأنه جاور بدرا وليس لأنه من أهل بدر، وإنما لأنه جاور بدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على صفة الحياء، وهي صفة عظيمة من الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهي من شعب الإيمان، كما جاء في الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الحياء؟ قال أهل العلم: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها، أن نفسك تنقبض عن القبائح، عن المذام، عن الأمور المستهجنة، هذا هو الحياء. وخلاف الحياء الجراء في هذه الأمور، الجراء في قبائح اللسان أو في قبائح الجوارح. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، وقوله مما أدرك الناس من هنا للتبعيض، ومعنى هذا أن هذه الأمور كانت في الأزمنة الماضية عند الأنبياء، وتناقلت ووصلت إلينا، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلها إلينا. ولا شك أنه ما ينقل عن الأمم السابقة كثير، ومن ذلك ما نجده في كتب التفسير وفي غير كتب التفسير، وبعضها لها أصل فيما ينقل وبعضها لا أصل لها. وما ينقل عن الأمم السابقة إما أن يكون مصدره كتب الأمم السابقة كالتوراة والإنجيل، ولا شك أنه حصل فيها من التحريف في المعاني والألفاظ ما يمنع العبد من النظر إليها، إلى جانب ما جاء من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا ما جاءنا من الأمم السابقة من الإسرائيليات، وهي المرويات الإسرائيلية التي جاءت في كتب التفسير، وهذه ما موقف الإنسان منها هي على ثلاث أحوال: إما أن يكون فيها ما يوافق شريعتنا، ففي شريعتنا ما يغني عنها، إذن نأخذ من شريعتنا ما يغني عنها. مثلا إذا جاء كمثال في الروايات الإسرائيلية أن موسى كان له أخ اسمه هارون مثلا، هذه أمور في شريعتنا، في ديننا، في القرآن وفي السنة. أو أن يأتي، وهي الحال الثانية، في هذه الإسرائيلية ما يخالف ديننا، فالواجب هنا تقديم الدين ونبذ هذه الروايات، الواجب أن يقدم الدين وتنبذ هذه الروايات. الحال الثالث أن يأتي في هذه الروايات ما لا يشهد له ديننا ولا يمنعه، كالقصص، القصص الواردة عن الأنبياء أو غير ذلك مما لا محذور فيها، مما لا محذور فيها. فالحقيقة أن في ديننا من المواعظ والعبر والآثار ما يغنينا عن ذلك، لكن هل يجوز رواية هذه الثالثة، الحالة الثالثة؟ نعم يجوز روايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا بأس أن الإنسان يحدث بها، لأنه لا مخالفة فيها لشيء من ديننا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، المقصود الأنبياء السابقين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستحي، هذا يحتمل معنيين، فاصنع ما شئت يحتمل معنيين. أما المعنى الأول، المقصود بذلك إذا لم تكن ذا حياء، ما عندك صفة الحياء، فاصنع ما شئت، وهذا على سبيل الوعيد والتهديد، وهو خبر بلفظ الأمر، خبر بلفظ الأمر، فاصنع ما شئت على سبيل الوعيد وليس على سبيل الإباحة. كان تقول لإنسان: إذا ما عندك حياء خلاص روح، هذا ليس على سبيل ليس على سبيل الإباحة والجواز، إنما على سبيل التأنيب والوعيد والتهديد. المعنى الثاني أن تكون بمعنى إذا كان الفعل هذا لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي، يعني إذا كان الأمر هذا الذي تقدم عليه لا حرج فيه إذن لا بأس أن تفعله. إذن هنا الأمر يكون على ماذا؟ يكون على الإباحة، يكون على الإباحة، ليس للوعيد ولا للذم، يكون على الإباحة. مثلا إذا كان شرب الماء في هذا المكان لا حياء أو لا ضرر فيه وكذا فلا بأس أن تشرب. وإن كان المعنى الأول هو أظهر والله أعلم، المعنى الأول هو أظهر أن هذا للوعيد، أن هذا للوعيد. من فوائد هذا الحديث أولا أن آثار الأمم السابقة قد تبقى حتى تصل إلينا، وثانيا في الحديث الثناء على صفة الحياء، الثناء على صفة الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا حياء عظيم. والحياء لا يأتي إلا بخير كما جاء في الحديث، الحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك مما يذكر هنا أن الحياء على نوعين، أما الحياء من الله جل وعلا وهو القسم الأول، فإن المراد بذلك أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك، أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. وأما الحياء من الخلق فهو أن تبتعد عن كل ما يخالف الأخلاق أو كل ما يخالف المروءة، كل ما يخالف الأخلاق أو يخالف المروءة ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. ونحن في هذا الزمان أصبح الناس يتسارعون إلى ما يخالف الأخلاق وإلى ما يخالف المروءة، بل حتى صارت هذه مادة تقدم للناس ينظرون إليها ويشتهر أصحابها بسببها. إذا أراد أن يشتهر فيصنع من مساوئ الأخلاق ومن الأخلاق الردية في التعامل مع الناس ويخالف المروءة ويخالف أخلاق المسلمين، ثم يسجل هذه في مادة صوتية أو في مادة مرئية ثم ينشرها بين الناس. وللأسف أن هذا الأمر إذا كان إلى هنا فالأمر هين، لكن الأمر الأعظم أن الناس يفرحون بهذا ويتابعونه على هذا السفه، فصار مخالفة المروءة والأخلاق في زماننا هذا سببا من أسباب الشهرة. ثم بعد ذلك هذا السفيه الذي امتلأ سفها في مرئياته وفي صوتياته يقدم كأحد رواد التوجيه للشباب مثلا، فيصير هذا من المشهورين الذي ما هي تجربتك، بماذا تنصح الشباب، بماذا تنصح الشباب، بماذا أنت الواجب عليك أن تذهب وتستغفر الله جل وعلا وتتوب إلى الله، الواجب عليك أن تحذف هذه المرئيات وأن تتعظ في نفسك، أنت لست بحاجة أن تعظ غيرك، أنت تبقى في آخر صفوف الصالحين تستغفر الله جل وعلا عما بدر منك، لا أن تتهيأ كواعظ لغيرك، فإن هذه من المصائب، من المصائب أن يتولى توجيه الشباب بعض من لا أخلاق عنده ولا مروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذه الأمور تدل على عدم الحياء، وعدم الحياء منقص في إيمان العبد، لأن الحياء من الإيمان. إذن الواجب الأخذ على أيدي السفهاء، لا التأييد لهم. وأنا والله أنصح أن لا تكونوا عونا لهؤلاء بالمشاهدة لهذه المرئيات أو نشرها أو نحو ذلك أو الإضافة لها أو غير ذلك. هذه مضار، هذه مضار لا نفع فيها، تضر في الأخلاق وتضر في سلوكيات الشباب. الواجب أن هؤلاء ينتهون عن هذا، عن هذه الأمور، ينتهون عنها، لا أن يشجعون عليها. إذن ما هو الحياء من الناس؟ الحياء من الناس أن يبتعد الإنسان عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق الإسلامية الحسنة. كذلك من الممكن أن نقسم الأخلاق من حيث الاكتساب، ومن حيث أن منها جبلية، فالأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق جبلية يجبل عليها العبد ويكون عليها، وأخلاق يكتسبها العبد. فالإنسان يكتسب الصبر ويكتسب الحياء ويكتسب الشجاعة ويكتسب الكرم وغير ذلك من الأخلاق. ثم أيضا في هذا الحديث الرد على الجبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاصنع ما شئت. فهنا العمل موجه للعبد، فالعبد هو الذي يعمل خلافا لقول الجبرية الذين ينفون عنه العمل. كذلك من الأمور التي ننبه عليها في خلق الحياء أن خلق الحياء يذهب بالمعاصي، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة القلب. ذهاب الحياء الذي هو مادة القلب. أيضا مما ينبه عليه أن الحياء قد يذم وهو في حال ترك واجب أو فعل محرم. إذا أدى الحياء إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم فيكون هنا مذموما، يكون مذموما، كمن رأى منكرا بيده تغييره وله في ذلك أن يغير ثم لم يغير، فإن هذا الحياء مذموم. أو أنه كان مع أناس فاستحيا منهم أن يقوم إلى الصلاة الواجبة، هذا حياء مذموم. أو رأى من أحدهم لفظة نابئة قبيحة فمنعه الحياء من أن ينصحه، هذا حياء مذموم. كذلك مما ينبه عليه وهو أمر عظيم أن بعض الناس دافعه للحياء أمر ديني، وهذا جيد. ومعنى ذلك أنه في حيائه يريد بذلك وجه الله جل وعلا، فيمتنع عن القبائح ويمتنع عن خوارم المروءة وغير ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. ومن الناس من دافعه للحياء دنيوي حتى لا يقول الناس عنه كذا وكذا وكذا، وهذا على خطر عظيم، هذا على خطر. فتجده مثلا يبر بوالديه حتى لا يقول الناس عنه إنه عاق، أو يصل رحمه حتى لا يقول الناس عنه إنه قاطع، أو يحسن إلى جاره حتى لا يقول الناس عنه إنه جار سوء ونحو ذلك. هذا لا أجر له، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن يكون دافع هذا الحياء هو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأمور التي ينبه عليها أن لا يمنعك الحياء من الفضائل كالعلم مثلا. ولذلك جاء عن عكرمة أنه قال: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. المستحي الذي يريد المعرفة فيستحي أن يسأل، يستحي أن يتفهم الأمر، والمتكبر الذي يمنعه كبره من أن يسأل حتى لا يقال عنه جاهل، هذا سيبقى في جهله بسبب الكبر الذي في قلبه، وذاك سيبقى في جهله بسبب الحياء الذي منعه من طلب العلم. نعم. كم قال؟ 50. نكمل إن شاء الله شيء يسير. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي الجليل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه قولا جامعا لمعاني الإسلام، ولا يحتاج بعد سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. قال: لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما أوصاه بوصيتين بألفاظ يسيرة لكنه تضمن أمر الدين كله، إذ أنه أمره بالإيمان، قل آمنت بالله، وهذا الإيمان يكون بالقلب ويكون بالجوارح، ثم قال استقم على مقتضى هذا الإيمان بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، والله جل وعلا أمر بذلك فقال: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، هذه وصية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قال: ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أشق من هذه الآية. ما نزلت آية في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشق من هذه الآية، هي عظيمة. الله جل وعلا يأمر نبيه: فاستقم كما أمرت. هذا الحديث يتضمن عدة فوائد، من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك في حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على طلب العلم وعلى طلب النصيحة، فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ثم فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما كانوا يحرصون على أمر دينهم، فلا يسألون من أمور الدنيا، وإنما يأتون ويسألون بما فيه النفع في أبواب الإيمان والتوحيد والشرائع. ثم أيضا فيه بيان منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهمهم للنصوص وفي إدراكهم للعلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بهاتين الجملتين اليسيرتين، فاستفاد منها دروسا هذا الصحابي الجليل، وفهم هذا المعاني العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسد الناس فهما. كذلك يتضمن الحديث أن يقول السائل من البيان ما يكون سببا للاهتمام بسؤاله، فإن هذا الرجل قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، معنى ذلك أن هذا السؤال عندك أنت فقط. طيب، هل يجوز له أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز له أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سأل صحابيا من علماء الصحابة، لكن هو جاء إلى الأصل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله مسألته، وقدم بهذه المقدمة لمزيد الاهتمام حتى يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وبسؤاله، فقال: لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا مثل أن يأتي شخص إلى إنسان ويقول: استشيرك في أمر وما استشرت أحد، جعلت الأمر عندك. هذا يدل على أنه هذا الناصح لا بد أن يهتم بطلب المنصوح، بطلب المنصوح لا بد أن يهتم ويعتني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، وآمنت هنا يشمل قلبا قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو الإقرار مع التصديق، وقول اللسان هو التلفظ بمقتضيات الإيمان. ثم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بعد ذلك بقوله ثم استقم. ومعنى الاستقامة قيل هي كناية عن التمسك بأمر الله فعلا أو تركا، التمسك بأمر الله فعلا أو تركا، وقيل هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقيل التمسك بالدين كله، التمسك بالدين كله هو الاستقامة. ولذلك من الألفاظ التي ينبغي أن يعتنى بها أمر أن يقال فلان مستقيم على الدين. البعض يقول هذا ملتزم أو هذا مطوع، لو استخدمت اللفظ الشرعي فهو أفضل أن يقال في من حقه أنه يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي وفي ظاهره الخير والصلاح، أن يقال هذا استقام على أمر الله، استقام على أمر الله جل وعلا فيما يظهر للعبد. نسأل الله جل وعلا أن يستر ذنوبنا ومخالفاتنا وأن يغفرها لنا. قال هنا آمنت بالله ثم استقم. إذن ما معنى ثم استقم؟ قال أهل العلم لزوم المنهج النبوي، فعل الطاعات اجتناب المعاصي إلى غير ذلك من التفسيرات التي مقتضاها العمل بالواجبات وبالأوامر واجتناب المحرمات والمناهي، هذا ما يجمع كلمة الاستقامة. لكن ما هو أصل الاستقامة؟ أصل الاستقامة القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، إذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح، وإذا كان القلب خريبا فإن الجوارح ما تبنى على خراب، فلا بد للإنسان أن يعتني أول ما يعتني بصلاح قلبه، فإذا صلح القلب استعان بالله جل وعلا في ذلك على صلاح جوارحه. وأعظم ما يرزق العبد، بل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم الكرامة دوام الاستقامة، ليس الاستقامة في حال دون حال ولا في زمن دون زمن ولا في وقت دون وقت، إنما دوام الاستقامة أن يستقيم على دين الله جل وعلا وشرعه في ليله ونهاره، في خلوته وجلوته، فيما بين الناس وفيما هو خاف عنهم، يكون دائما على حال الاستقامة في أمر الصلاة، في أمر الزكاة، في أمر الصيام، في أمر الحج، في بقية أبواب الدين، فيكون على استقامة في العبادات القلبية وفي العبادات اللفظية وفي عبادات الجوارح. بهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.